السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو تاسع الدروس التأصيلية المنعقدة لشرح ورقات إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478 للهجرة، ولعله خاتم هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وهذا الدرس التاسع هو معقود في أو لأجل بيان ما يتعلق بمباحث تعارض الأدلة وحال الناظر في هذه الأدلة المتعارضة، من يحق له النظر ومن لا يحق له النظر، وخاتم الأدلة التي ينظر فيها المستدل. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم، هذه المسألة عقدها المصنف رحمه الله تعالى مقدمة بين يدي دليل جديد، وهو دليل الاستصحاب. والمسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تعرف عند علماء أصول الفقه بمسألة حكم الأشياء أو الأعيان المنتفع بها، هذا هو عنوان المسألة على المشهور عند علماء الأصول. وبعض الأصوليين، وهنا تنبه، يذكر للمسألة وجهين: مسألة أو وجه في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، والوجه الآخر في حكم الأشياء بعد ورود الشرع. ومنهم من يخلط بين المسألتين فلا يحررها حق التحرير، كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من يكتفي ببحث المسألة الثانية فقط، وهي حكم الأشياء بعد ورود الشرع، من جهة أنه لا وجود لمسألة أو لشيء اسمه حكم الأشياء قبل ورود الشرع، لأن الزمان كله شرع، كله محل للشرع، ويستدلون على هذا بنصوص. من أوضح ذلك قوله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، مما يدل على أنه لا يوجد شيء اسمه حكم الأشياء قبل ورود الشرع، إما أن تعمل بهذا الشيء بدليل شرعك أو بدليل شرع من قبلك. وهنا ترجع المسألة إلى مسألة شرع من قبلنا إذا كانت المسألة قبل شرعنا. إذن هذه المسألة اختلف الأصوليون في تناولها، ولكن لتحرير هذا نقول اختلفوا رحمهم الله تعالى في حكم الأعيان المنتفع بها مما لم يعرف فيه دليل، اختلفوا في حكم الأعيان المنتفع فيها أو منتفع بها مما لم يعرف فيه دليل على أقوال. القول الأول أن الأصل في الأشياء الحظر والمنع، فإذا لم يعرف حكم الشيء من خلال نص صريح فيه بعد البحث في الكتاب والسنة فإنه يتمسك بهذا الأصل، وهو ماذا؟ الامتناع والحظر والتحريم. هذا عند أصحاب هذا القول. وممن قال بهذا بعض المعتزلة وبعض الشافعية وأيضا بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول. وحجة من يذهب إلى هذا القول أنه يقول إن الأشياء مملوكة لله جل وعلا ونحن عبيد لله، لا يحق لنا أن نتصرف في ملكه بغير إذنه، فتكون الأشياء على ماذا؟ على الحظر والمنع. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأصل في الأشياء المنتفع بها مما لم يعرف فيه دليل صريح فيه أن ذلك على الإباحة، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم قاطبة. الجماهير على هذا القول، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، ويستدلون على هذا بأدلة كثيرة جدا، أدلة نقلية وأدلة عقلية. فمن الأدلة النقلية قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام في لكم للتمليك، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الأشياء المملكة لبني آدم مقتضى ذلك أنها على الإباحة والحل. فإذن كل ما هو في الأرض مما هو مخلوق لنا، وما دام هو كذلك فهو حل لنا حتى يرد دليل على تحريمه فيتمسكون بعموم هذه الآية. طيب، هناك سيارة يبدو أنها واقفة في موقف خاطئ، سيارة فورد، اللوحة السيارة طابارا 645، يرجى من الأخ إن كان معنا جزاه الله خيرا يسارع في تعديل موقف السيارة. طيب، هذا هو القول الثاني في المسألة، وهذا هو الدليل النقلي لذلك. واستدلوا أيضا بأدلة عقلية، ومن هذه الأدلة العقلية أن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وهي ملك لله تعالى، وهو سبحانه غني عنها غير محتاج إليها، وحينئذ فيكون استفادة الإنسان منها وانتفاع بني آدم بها مما لا يضر بملك الله عز وجل شيئا، فلماذا لا يجوز الانتفاع؟ فإذا لا بأس بالانتفاع بها، وهو دليل عقلي مقبول في الحقيقة. وعلى هذا فالذي يترجح في هذه المسألة أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا هو القول الراجح كما قلت لكم. ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الأحكام التي لم ينص على حكم فيها حتى لا يقع فيها ماذا؟ حكم بجزم بالتحريم أو جزم بالإيجاب ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، كما في آية المائدة. ولأجل هذا العفو، مبدأ العفو هذا من المبادئ الشرعية الكبيرة، فما سكت عنه فهو عفو كما جاء في حديث سلمان وغيره: وما كان ربك نسيا. فإذا الأصل في الأشياء مما لم يأتي فيه دليل أنه على الإباحة حتى يأتي ما يغير هذا الأصل. هذه النقطة لما قررها المصنف رحمه الله دخل من خلاله في مبحث جديد، فكأنه قدم هذه المسألة بين يديك ما قلت لكم دليل هو دليل ماذا؟ الاستصحاب. فقال: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني أنه إذا ما وجد في المسألة دليلا وأعياه الدليل في هذه المسألة فإنه حينئذ يتمسك بالأصل الذي قررناه سابقا، وهو الأصل في ماذا؟ في الأعيان المنتفع بها. فمن قال إنها على الحظر ذهب إلى الحظر، ومن قال إن الأصل في الأشياء الإباحة فإنه يقول في هذه المسألة التي أعياه فيها الدليل يقول فيها ماذا؟ بالإباحة. إذا هذا هو مقصود المصنف لما قدم هذه المسألة على مسألة دليل الاستصحاب. ولكن في الحقيقة دليل الاستصحاب دليل كبير، وقد أطال علماء الأصول في بحثه ولم يتعرض له المصنف تعرضا كبيرا، ولأجل هذا اختصر الكلام اختصارا شديدا. والاستصحاب حتى يتبين الأمر هو مصطلح أصولي يطلق على نوع من الأدلة الشرعية، ويصنف الأصوليون الاستصحاب من ضمن الأدلة المختلف فيها، هذا عند جماهير الأصوليين، وعند بعضهم يجعلون الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها كما فعل هذا ابن قدامة وغيره. والأقرب وسبب هذا الاختلاف فيما بينهم أن الاستصحاب على صور، فبعض الصور متفق على الاحتجاج بها، وبعض الصور ماذا؟ مختلف في الاحتجاج بها. فمن نظر إلى هذه تلك الصور المتفق عليها صنف الدليل الاستصحاب من ضمن الأدلة المتفق عليها، ومن نظر إلى الصور المختلف فيها من الاستصحاب وغلبها جعل الاستصحاب من ضمن الأدلة ماذا؟ المختلف فيها. الاستصحاب هو في أصله دليل عقلي، وهو مأخوذ من طلب الصحبة لأنه على وزن استفعال، والمقصود به كما قال المصنف أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. معنى هذا أن يلتزم الحال الذي سبق أن ثبت للشيء حتى يأتي ما يغيره، حتى يأتي ماذا؟ ما يغيره. ولهذا من أصح ما قيل في تعريف الاستصحاب أنه هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق على الزمن المستقبل، الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق على الزمن ماذا؟ المستقبل. وهذا يا إخوان هو معنى قول أهل العلم لما يقولون الأصل بقاء إيش؟ ما كان على ما كان، أو لما يقولون مثلا الأصل ماذا؟ براءة الذمة، أو القاعدة الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة وما تفرع عنها من القواعد كقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة، والأصل في الحوادث أن تنسب إلى أقرب أوقاتها، إلى آخر هذه القواعد كلها مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك هي تدور حول هذا الدليل وهو الاستصحاب، وهو ماذا؟ الاستصحاب. فهو أن يستصحب الإنسان حال الماضي إلى الحال الذي هو فيه حتى ينقل الحكم من هذا من ذاك الموطن إلى هذا الموطن الذي يسأل عن حكمه. والاستصحاب أنواع أوصلها بعضهم إلى 6 أو 7 أنواع، نذكر أشهر نوعين من أنواع الاستصحاب. النوع الأول هو ما يعرف باستصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي حتى يأتي الدليل الناقل، أو حتى يأتي الدليل الناقل عنه. فالأصل ماذا؟ عدم الحكم حتى يأتي الدليل الذي يبين هذا الحكم. وإذا جعلنا الأصل هو العدم معنى هذا أننا نستصحب ماذا؟ المسألة السابقة، وهو أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. فقولهم استصحاب العدم الأصلي معناه استصحاب الإباحة التي اتفقنا على تقريره، هذا مقصود، وإلا ليس هناك شيء يخلو وينعدم من حكم. واضح هذا؟ نعم. وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، أعني هذا النوع، لما قال أن يستصحب الأصل أو يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ولهذا يقال الأصل في ماذا؟ في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الإباحة والحل وهكذا. فإذا جاء دليل ناقل عن هذا الأصل أخذ به. وهذا النوع من الاستصحاب ذهب إليه جماهير أهل العلم، بل إنه حكي الإجماع والاتفاق عليه، حكي الإجماع والاتفاق عليه، وهذا هو الحق، لأنه لم يخالف فيه إلا شذوذ من المتأخرين. عند تدقيق النظر في هذا النوع نجد أنه لم يخالف فيه إلا قلة متأخرة. النوع الثاني من نوع الاستصحاب هو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه. مثال هذا، لما يتوضأ الإنسان ويصلي صلاة الظهر، ثم لما أذن المؤذن لصلاة العصر شك هل أحدث بعد ذلك الوضوء وبعد تلك الصلاة أم لا. نعم، فهنا الأصل هو ماذا؟ هو البقاء على الطهارة، وقد دل الشرع على هذا، أن الأصل في الأشياء ماذا؟ أو الأصل في الطهارة أنها باقية على حالها حتى يأتي ماذا؟ اليقين الجازم الذي ينقل عن هذا الأمر. ولهذا أجمعت الشريعة هنا على أنه لا يلتفت إلى ذلك الشك الحاصل بعده، وإن خالف في ذلك بعض المالكية. ومعنى هذا أننا ننقل ونستصحب تلك الطهارة الأولى إلى ماذا؟ إلى الحال التي شككنا فيها وحصل فيها الشك، ومعنى هذا أنه يقضى على الشك الذي حصل بعيد ذلك. فهذا هو المقصود باستصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه. وأيضا من ذلك الصلوات الخمس، فإننا نستصحب بقاء هذه الصلوات المفروضة على عددها، لأن الشرع دل على ذلك حتى يأتي ماذا؟ ما يدل على خلاف ذلك، وقد انتهى التشريع وقد استمرت الصلوات الخمس على ما هي عليه. فهذا أيضا يذكرونه مثالا لهذا النوع. وهناك أنواع كثيرة، ومن أشهر الأنواع التي اختلف فيها استصحاب الإجماع في محل النزاع، والكلام فيه يطول، ولأن المصنف لم يذكره فإننا أشرنا إليه هكذا باسمه ولم نبين حقيقته، ولعل يبين ذلك في مناسبة أخرى إن شاء الله. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، انتقل إلى مسألة الأدلة المتعارضة وأحكام الترجيح فيما بينها، فقال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. عندكم فإن وجد في النص إيش؟ ما يغير؟ فإن وجد في النطق ماذا؟ ما يغير الأصل. ما يغير، ما في أحد في نسخة ما يفسر؟ ماشي. طيب، هذا مبحث جديد. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأدلة، انتهى الآن من ذكر ماذا؟ الأدلة التي يريد بيانها، فشرع هنا في هذا المبحث في بيان أحكام الترجيح بين هذه الأدلة في حال التعارض، وجعل ذلك على أنواع. النوع الأول قال: يقدم الجلي منها على الخفي، وهذا يقع في الأدلة عموما من كتاب أو سنة أو قياس أو غير ذلك، فيقدم الجلي منها على الخفي. والجلاء والخفاء هذا قد يحكمه وضوح اللفظ، وخفاء قد يكون بسبب في ذات تركيبة اللفظ، أو بسبب في الاختلاف في تفسير هذه اللفظة، أو بسبب كثرة ورود النصوص حول هذا الدليل ونحو ذلك. فتختلف الأدلة حينئذ بسبب هذه الأسباب وغيرها أيضا ما بين أدلة جلية وأدلة ماذا؟ خفية. فيقدم الجلي على الخفي. وهنا يتبين الأصول الماهر من غيره في تمييز هذا الدليل، هل هو من قبيل الأدلة الجلية أو من قبيل الأدلة ماذا؟ الخفية، لأن بعد ذلك لا إشكال أن الجلي يقدم على الخفي، ولكن الإشكال في تحقيق مناط هذه الأدلة، هل هي من قبيل الأدلة الجلية أو من قبيل الأدلة ماذا؟ الخفية. فإذا تبين لك هذا أمكن لك بعد ذلك أن تقدم الجلي على الخفي. مثال هذا في قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلفظة البيع هنا عامة تشمل جميع صور البيوع، وظاهر هذا أن كل شيء يسمى بيعا فإنه ماذا؟ فإنه حلال مباح. ولكن جاءت الشريعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا بالنهي عن جملة من ماذا؟ من البيوع، كبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصى ونحو ذلك، والبيع بعد نداء الجمعة الثاني. كل هذه عارضت عموم هذه الآية. فلو قال قائل هنا تعارضت هذه الأحاديث مع عموم هذه الآية، فآخذ أنا بعموم هذه الآية فتكون جميع هذه البيوعات حلال ومباح، فيقال إن الأحاديث صريحة في الدلالة على ماذا؟ على النهي عن هذه الصور في البيوع، وهي نص في التحريم على تلك الصور، فيجب حينئذ أن تكون هذه الأحاديث من قبيل الدلالة أو الأحاديث الجلية، ودلالتها جلية، والآية دلالة الآية خفية من جهة كثرة النصوص الواردة ماذا؟ عليها. فحينئذ القاعدة تقول أننا نحمل ماذا؟ العام على الخاص، فيقضى بالخاص على ماذا؟ على العام. ومن هنا هذا التخصيص العموم هو في حقيقته تقديم لنص جلي على ماذا؟ على نص خاص. النوع الثاني الذي ذكره المصنف قال: والموجب للعلم على الموجب للظن. يقصد هنا تقديم الدليل القطعي على الدليل ماذا؟ الظني. ومثال هذا تقديم الأدلة الثابتة أو الأحكام الثابتة بالكتاب أو الثابتة بالسنة المتواترة على الأحاديث أو الأحكام الثابتة بماذا؟ بالأدلة الظنية، كحديث الآحاد مثلا، فيقدم ما ثبت بالسنة المتواترة على ما ثبت بالسنة الأحادية، في حال ماذا؟ في حال وجود تعارض، وحال تأكد المجتهد أن هناك فعلا تعارض حقيقي في ذهن الناظر، فحينئذ يقدم القطعي على الظني، وهذا واضح. ولكن هنا قبل أن أنتقل للنوع الثالث أنبه على أن القطع والظن له ثلاث محال. المحل الأول في الدلالة أو الدلالة، في دلالة الحديث، قد تكون دلالة قطعية وقد تكون دلالة ماذا؟ ظنية. المحل الثاني في الثبوت، في الثبوت، قد يكون النص ثبوته قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، وقد يكون النص ثبوته ماذا؟ ظني كالقراءات الشاذة مثلا والأحاديث الأحادية. والقطع والظن قد يكون أيضا في البقاء، في ماذا؟ في البقاء. والمقصود بالبقاء هنا أن ماذا؟ الإحكام، أي أن الآية محكمة ليست ماذا؟ ليست منسوخة. نعم، فقد تكون بعض الأدلة قطعية في البقاء، وقد تكون بعضها ماذا؟ ظنية البقاء من جهة أنها محتملة ماذا؟ للنسخ، أو تكون غير محتملة. فإذا عندما تقدم القطع على الظن لابد أن تراعي ماذا؟ هذه الجهات الثلاث: جهة الدلالة، وجهة الثبوت، وجهة ماذا؟ البقاء. قال أيضا: يقدم النطق على ماذا؟ على القياس. ولا نحتاج في تفسير النطق لأنه سبق أن فسره، فقال: ونعني بالنطق ماذا؟ نعم، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب والسنة. فتقدم نصوص الكتاب والسنة في حال تعارضها مع القياس على ذلك القياس، وهذا واضح، لأن القاعدة تقول: لا اجتهاد مع النص. ولأجل هذا لو عارض القياس نصا فإنه يقدح في هذا القياس بقادح يعرف عند الأصوليين بقادح فساد الاعتبار. لما يقول إن هذا القياس فاسد الاعتبار يقصدون به ماذا؟ أنه قياس عارض ماذا؟ عارض نصا، حينئذ يقدم النطق على ماذا؟ على القياس. النوع الرابع قال يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. وسبق أيها الإخوة أن القياس الجلي هو ما كان من قبيل القياس بنفي الفارق، أو ما كان من قبيل القياس بالعلة الصريحة القطعية الموجبة كما قال المصنف، أو ما كان من قبيل القياس الأولوي وغير ذلك. هذا كله من أنواع القياس الجلي. وحينئذ إذا تعارض القياس الجلي مع القياس الخفي فلا إشكال أنه ماذا؟ أنه يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. وأيضا عموما قاعدة أنه القياس الأقوى يقدم عن القياس الأضعف. ولهذا تذكرون في الدرس الماضي لما قلنا إن أقوى أنواع الأقسام الثلاثة من أنواع القياس ما يسمى بقياس ماذا؟ العلة، فيقدم في حال التعارض مع قياس الدلالة على النوع الثاني هذا. وإذا تعارض قياس الدلالة مع قياس الشبه فإنه يقدم قياس الدلالة، وهكذا وهكذا. ثم قال بعد ذلك: فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل عمل أو يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. وتقولون عندكم في نسختكم ما يغير الأصل. وعلى كل حال المقصود واحد، والمعنى أنه إن وجد في الكتاب والسنة ما يبين الحكم عمل بذلك، أو يغير الأصل السابق الذي هو على الإباحة، فإنه حينئذ ماذا؟ يلجأ إليه ويؤخذ بما دل عليه ذلك الدليل، وإلا فإننا نستمسك بماذا؟ نتمسك بأصل ماذا؟ بأصل الاستصحاب. هذا يفيدك أن الاستصحاب هو آخر دليل تنظر فيه في المسألة، آخر ما تتمسك به في الاحتجاج هو دليل ماذا؟ الاستصحاب. وهذا بإجماع الأصوليين قاطبة، أنه لا يجوز التمسك بدليل الاستصحاب إلا في آخر المطاف عندما يعوزك الدليل تماما، فإنك حينئذ تتمسك بالاستصحاب. ولهذا قالوا إن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، هو آخر مدار الفتوى. يعني قولهم الاستصحاب آخر مدار الفتوى معناه أن المفتي إنما يتعلق به في آخر المطاف لما يتعذر عليه ماذا؟ وجود أي دليل في القضية التي يفتي فيها. طيب، ولما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأدلة وأحكام دلالاتها وحال تعارضها، شرع في الكلام على من ينظر في هذه الأدلة ويستفيد منها، فقال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط نعم. هذا المبحث معقود في باب الإفتاء والاستفتاء، أو ما يسمى بالاجتهاد والتقليد، وبعضهم يفرق أيضا بينهما، فيعقد المفتي والمستفتي مبحث، ويعقد للمجتهد والمقلد مبحثا آخر، وأكثر الأصوليين على جمعهما في مقام واحد. والمفتي من الإفتاء مصدر أفتى، إذا أخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. وقولنا لا على وجه الإلزام للتفريق بين المفتي والقاضي، نعم، لأن القاضي حكمه ملزم بخلاف المفتي فإن حكمه ليس بملزم. والمفتي هو الذي يجيب السائل، وأما السائل فهو المستفتي، كما قال جل وعلا: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام، أي تطلبان الفتوى. ويقال الفتوى والفتيا، والأجود الثاني. ويريدون بالمفتي هنا المجتهد، ويريدون بالمستفتي المقلد، هذا ما عليه الأكثر. ثم شرع في بيان شروط المفتي ويريد بذلك المجتهد، فقال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. ما المراد بهذا؟ مقصود المصنف رحمه الله أن يكون هذا المجتهد فقيها بالدرجة الأولى أكثر من كونه مشاركا في علوم أخرى، لا بد أن يكون الفقه هو ماذا؟ هو تخصصه الأول، ولكن معرفته بالفقه لا بد أن تكون من هذه الجهات الأربع: جهة الأصل والفرع والخلاف والمذهب. فأما قوله عالما بالفقه أصلا يعني بأدلته، الأصل هنا الأدلة، وفرعا يريد بذلك الفروع الناشئة عن تلك الأدلة، ويريد بالخلاف والمذهب. أما قوله خلافا يريد بهذا الخلاف العالي على مستوى المذاهب من المالكية والشافعية الأربعة يعني، ومذهبا يعني الخلاف في داخل المذهب ماذا؟ الواحد، لما يختلف الأصحاب الحنابلة مثلا في مسألة على أوجه أو روايات عن الإمام أحمد في تلك المسألة فيكون عالما بهذه الروايات. هذا هو أصح ما قيل في تفسير عبارات الجوين هنا الأربع. ثم قال: وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد. عاد كأن ما سبق لم يكن كافيا في تحصيل المراد، فأكد على قضية ماذا؟ أن يكون مستوفيا لشروط المجتهد في الجملة. وهذا عندما قال أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، أي يكون تاما شروط أو مستكملا لشروط الاجتهاد، وذلك بأن يكون عالما باللغة العربية ودلالاتها، وعالما بالأدلة الشرعية والناسخ والمنسوخ فيها وأنواع دلالاتها، ولا يشترط أن يكون يعني كامل الأهلية في هذه كلها، بل يعرف منها ما يفيده في عمليته ماذا؟ الاجتهادية، فيما يفيده في تلك المسألة على وجه الخصوص التي يريد أن يجتهد فيها. فإن كان جاهلا في مسألته التي يريد بحثها فحينئذ لا بد أن يستكمل الآلة الاجتهادية التي تختص وتفيد في التوصل لحكم هذه المسألة. وقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، أي فيما يعينه على استخراج تلك الأحكام من هذه الأدلة، وهو يشير في المقام الأول إلى علم ماذا؟ إلى علم أصول الفقه، ولكنه عدد جملة من العلوم التي تعين أيضا على استخراج الحكم من الدليل، فذكر النحو ويريد بذلك قواعد النحو وما يؤثر في المعنى منها، وأيضا اللغة، والمقصود باللغة علم المفردات اللغوية، ومثل هذا أيضا في الأهمية الدلالات أو الدلالات البلاغية، وذكر أيضا معرفة الرجال، والمقصود بالرجال هنا أي معرفة تراجمهم من جهة التجريح والعدالة حتى يحكم يعني يتسنى له الحكم على الإسناد صحة وضعفة، ومعرفة أيضا الوفيات فيما بينهم حتى يعرف اتصال الإسناد من انقطاعه، وأيضا ذكر اشتراط أن يكون له إلمام بتفسير الآيات ومعرفة بتفسير الآيات الواردة في الأحكام، يعني آيات الأحكام خاصة دون غيرها، فلا يشترط له ذلك. وهل يشترط له حفظ هذه الآيات آيات الأحكام؟ الأكثر على أنه لا يشترط له حفظ هذه الآيات، بل يكفي أن يستحضر هذا الدليل حال النظر في تلك المسألة، أن يكون مستحضرا لها، فإذا أعياه الاستحضار فحينئذ لم يأتي بالشرط، هذا أقل ما يطلب. ولا شك أن أكمل هذه الأنواع أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى كاملا، فحينئذ يكون فعلا قد ملك الاستحضار وزيادة. وأيضا الأخبار الواردة فيها، يقصد بذلك حفظ آيات أو عفوا حفظ أحاديث الأحكام، فيعرف من أحاديث الأحكام ما يفيده بالتوصل إلى الحكم في المسألة التي يريد بحثها. وهذه الشروط المذكورة كلها هي يعني تتعلق بالمجتهد المطلق في الحقيقة، المجتهد المطلق هو أول من يشترط فيه الحصول على تلك الشروط كاملة، وبعد هذا إذا خف الالتزام بهذه الشروط تقل درجة ماذا؟ الاجتهاد. ولهذا الاجتهاد على مراتب، المجتهدون على طبقات، فهناك مجتهد المجتهد المطلق وهو أعلى درجات المجتهدين كالأئمة الأربعة، وهناك من دونهم ويسمى يعني بعضهم بالمجتهد في الفتية والمجتهد في المذهب والمجتهد بالمذهب، بعض مفرق بين هذا وهذا، ودون هذا ما يسمى بطالب العلم أو الباحث ونحو ذلك. فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الاجتهاد إلا إذا تحصل على تلك الشروط التي سبق للمصنف أن قررها. ثم تطرق بعد هذا إلى شروط المستفتي فقال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد وكيل يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام المستفتي، ويريد بالمستفتي هنا المقلد، يريد بالمستفتي هنا المقلد. وقد ذكر شرطا واحدا له فقال: ومن شرط المستفتي أن يكون ماذا؟ مقلدا. وهذا في الحقيقة أشبه بالتعريف بكونه ببيان شرط. وعلى كل حال هذا المبحث وهو مبحث المفتي والمستفتي من المباحث المهمة التي اهتم بها علماء الأصول والفقهاء، ولأجل هذا نجد أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله قد صنف في هذا كتابا مستقلا تسماه أدب المفتي والمستفتي، وطبع هذا الكتاب في مجلدين اثنين. وكذلك الخطيب البغدادي عقد له مبحثا مهما في كتابه الفقيه والمتفقه. وأيضا من أصحابنا الحنابلة ابن حمدان رحمه الله المتوفى سنة 695 للهجرة، له كتاب في هذا صغير الحجم لكنه كثير وغزير العلم بعنوان صفة المفتي والمستفتي، وطبع هذا الكتاب في مجلد صغير بعناية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشاهد هنا أن المصنف رحمه الله شرط للمستفتي أن يكون مقلدا، وفرع عن هذا مسألتين. المسألة الأولى تعريف التقليد، وذكر في ذلك تعريفين. التعريف الأول قال أنه قبول قول القائل بلا حجة، وهذا التعريف في الحقيقة مشكل من جهة أنه محتمل، فمحتمل القول بلا حجة إما أن يعود على القول نفسه أنه قبول قول لا حجة فيه، وإما أن يعود على ماذا؟ بلا حجة، على القبول نفسه أنه قبول بلا حجة، فيقبل الحكم من غير ماذا؟ معرفة الدليل. ولأجل هذا وقع الإشكال في هذا التعريف، ولأجل هذا كان سببا للخلاف في حكم التقليد. فهل التقليد هو قبول قول لا حجة فيه، أو قبول قول من غير سؤال عن الحجة فيه؟ ولأجل هذا ذهب جماعة من أهل العلم كابن القيم والشوكاني وأيضا ابن حزم وغيرهم إلى منع التقليد وتحريمه، وشددوا النكير في هذه المسألة كما لا يخفى عليكم، واشترطوا على المستفتي، اشترط بعضهم على المستفتي أن يسأل المفتي عن الحكم، ليس الحكم فقط، عن الحكم ودليله. عندما يستفتي المستفتي يستفتي المفتي يقول له: أخبرني عن حكم هذه المسألة وما الدليل في ذلك. يلزمه هذا وجوبا وليس استحبابا عند ابن حزم ومن قال بقوله. لماذا؟ لأنه إن لم يسأل عن الدليل فقد ماذا؟ فقد وقع في التقليد، والتقليد حرام لأنه قبول القائل قول القائل بلا حجة. نعم. ثم فرع المصنف على هذا التعريف على وجه الخصوص قال: فعلى هذا، يعني على هذا التعريف الأول، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، هكذا قال بالإثبات. وصوب كثير من الشراح أنه بالنفي، فعلى هذا يكون قبول أو فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، زيادة لا. قالوا حتى يوافق هذا ما ذكره المصنف نفسه رحمه الله في كتابه الأصولي الكبير المعروف بالبرهان. والسبب هذا أن على هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى ماذا؟ تقليدا. لماذا؟ لأن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة في ذاته، يعني قبول النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم حجة، فإذا أخذت قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أخذت بالحجة ولم تأخذ بقول له حجة أو ليس له حجة، فهو أصلا لا يسمى تقليدا. لأجل هذا قلنا إن الصواب في العبارة النفي حتى يوافق ما قاله في البرهان. التعريف الثاني أنه قال إن التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، وهذا التعريف لا إشكال فيه من جهة أنه يوافق أحد الاحتمالين في التعريف الأول. إذا قلنا بأن التعريف الأول قولنا بلا حجة يعود على القبول وليس على القول، فهو قبول من غير معرفة الحجة، وهذا هو نفس الموافق للتعريف الثاني لما نقول إنه قبول قول القائل وأنت لا تدري ماذا. الواو حالية هنا، حالة كونك لا تدري ماذا من أين قاله. والتقليد بهذا المعنى هو الذي أراده جماهير العلماء من أصوليين وفقهاء، هذا هو مراد الجماهير بالتقليد، هذا هو التعريف الثاني. ولهذا قالوا بجوازه بل بوجوبه أحيانا على العامي على وجه الخصوص، حتى لو عرف العامي قول العالم وعرف الدليل الذي معه فإنه مع هذا لا يخرج ماذا؟ من مرتبة التقليد إلى مرتبة الاجتهاد. ولأجل هذا قلنا لكم ولغيركم إن الفقه في الاصطلاح هو ماذا؟ معرفة الحكم أو الأحكام الشرعية العملية ماذا؟ من إيش؟ اكتسابا أو المكتسبة. فالمعرفة لابد أن تكون ماذا؟ مكتسبة وليست معرفة خالصة. إذا المعرفة هذه يشترك فيها العالم والجاهل والعامي، إذا هذه المعرفة لابد أن تكون اكتسابا، يعني بطريق الاستنباط والاستخراج، وهذا هو حال المجتهد والمفتي. ولهذا طلبة العلم وأتباع المذاهب يقلدون ويسمون مقلدين، لأنهم وإن عرفوا الحكم وعرفوا الدليل إلا أنهم لا يعرفون لماذا ترجح هذا الدليل على غيره، ولماذا كان هذا الدليل أقوى من ذاك الدليل، ولماذا كان هذا القول أرجح من ذلك القول، ولماذا كان ذلك القول مرجوحا، وكيف استنبطنا الحكم من ذلك الدليل. هذه الكيفيات كلها إذا عرفها طالب العلم فلا يسمى طالب علم فقط، بل يسمى حينئذ مجتهدا. هذا هو الفارق الحقيقي بين المجتهد وغيره، بين المجتهد وغيره. المسألة الثانية التي عقدها المصنف رحمه الله هي: هل يجوز للعالم أن يقلد عالما آخر؟ هذه مسألة تمس الحاجة إليها، ولتحريرها نقول: اتفقوا على أن المجتهد أو العالم إذا اجتهد في هذه المسألة وتوصل فيها إلى حكم أنه لا يجوز حينئذ ماذا؟ أن يقلد عالما آخر، لأنه ماذا؟ توصل فيها إلى حكم، وهو ماذا؟ عنده الآلات، فلماذا يحتاج حينئذ أن يقلد؟ لا يجوز حينئذ ولا يسوغ له أن ينتقل إلى التقليد، وهذا بالاتفاق كما حكاه الأكثر. الحالة الثانية والصورة الثانية: إذا لم يتوصل إلى الحكم بعد، إذا لم يتوصل إلى الحكم في هذه المسألة بعد، فهل حينئذ يجوز له أن يقلد عالما آخر أو لا؟ هذه هي المسألة التي محل الخلاف، وحكي فيها أكثر من قول، أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعة أقوال. القول الأول قيل يجوز له أن يقلد غيره. والقول الثاني أنه لا يجوز مطلقا. والقول الثالث أنه يجوز أن يقلد من هو أعلم منه، إذا كان هناك عالم وهناك أعلم منه فوق كل ذي علم عليم، إذا كان هناك عالم أعلم منه فإنه يجوز له أن يقلد، لكن لا يجوز له أن يقلد عالما مساويا له في العلم أو دونه، وهذا يعرف ب يعني الممارسة والنظر. وقيل إنه يجوز للعالم أن يقلد عالما آخر إذا ضاق عليه الوقت، يعني مسألة لا بد ماذا أن ينظر في حكمها، لأنها مسألة من تتعلق بوقت معين مثلا، نعم، وحين يحتاج التوصل فيها إلى حكم فحينئذ يجوز له أن يقلد ماذا غيره إذا ضاق عليه الوقت، يعني يرفع سماعة الهاتف ويتصل على العالم الفلاني ويفيد السائل الذي يحتاج حاجة ملحة الآن في معرفة الحكم من خلال ماذا كونه هذا العالم قلد عالما آخر واستفتاه فيها. هذا هو الأرجح في هذه المسألة، أنه إنما يجوز له التقليد إذا ضاق عليه الوقت. ثم ختم هذا المتن المبارك بمسألة مهمة من رؤوس المسائل الأصولية في أبواب الاجتهاد، فقال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. نعم، هذا ما ختم به المصنف رحمه الله متن الورقات بمبحث من مباحث الاجتهاد، وما ذكره قبيل هذا من مباحث المفتي والمستفتي داخل في مبحث الاجتهاد كما قلت لكم، ولكنه عقد هذا المبحث لذكر مسألة هي من رؤوس المسائل الأصولية، وهي مسألة تعرف بالتصويب والتخطئة، ويعنون لها بعض بمسألة هل كل مجتهد مصيب. مهد لهذه المسألة بتعريف الاجتهاد فقال: هو بذل الوسع في بلوغ الغرض. وهذا الحقيقة أشبه بالتعريفات اللغوية، هذا أشبه بالتعريفات اللغوية، ولهذا أجود ما قيل في تعريف الاجتهاد اصطلاحا أنه بذل الفقيه وسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي، بذل الفقيه وسعه للوصول أو في الوصول إلى الحكم الشرعي. ويقصدون بالبذل هنا، تنبه، يقصدون بالبذل أن يبذل الفقيه وسعه، يعني أن يبذل غاية ما يستطيع في ماذا في التوصل إلى الحكم الشرعي، بحيث يحس من نفسه ويدرك أنه يعجز عن الزيادة على هذا الطلب وهذا النظر وهذا التأمل. فإذا وصل إلى هذه المرتبة فنقول له فعلا إنه قد اجتهد في هذه المسألة، سواء كان اجتهاده صائبا أو سواء كان اجتهاده مخطئا. ولأجل هذا فرع المصنف عن هذا، فهل هذا البذل للوسع لإدراك الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل كل بذل من مجتهد في أي مسألة سواء وافق فيها الحق أو لم يوافق هل يكون مصيبا في ذلك أو لا يكون مصيبا؟ يعني إذا اجتهد المجتهدون في مسألة ما وكانوا مستكملين لآلة الاجتهاد، وتوصل كل واحد منهم إلى حكم في هذه المسألة، فهل يكون الجميع مصيبا في هذه المسألة أو أن المصيب واحد والبقية مخطئون؟ لتحرير المسألة نقول: لا تخلو المسألة من حالين أشار إلى ذلك المصنف. الحالة الأولى أن تكون هذه المسألة من المسائل التي محلها القطع، من المسائل القطعية كما قال من الأصول الكلامية كمسائل العقيدة، وهذا الذي أراد في الأصول الكلامية والمسائل الكلامية يعني علم الكلام أو علم العقيدة. وقلنا لكم أن هذه التسمية حادثة، والأصوب تسميتها بالأصول العقدية أو المسائل المتعلقة بالتوحيد ونحو ذلك. إن كانت المسألة من المسائل القطعية كمسائل العقيدة مثلا في الجملة، فالمصيب فيها واحد بالاتفاق، لا خلاف في ذلك، المصيب واحد والبقية مخطئون. ولذلك أيها الإخوة نجزم بخطأ المخالفين في مسائل العقيدة، هذا فيما يتصل بقضية ماذا؟ التخطئة. أما قضية التأثيم، هل نؤثم المخطئين في هذه المسألة أو لا نؤثمهم؟ أما التأثيم فلا نجزم بإثمهم إلا في حالة، وهي إذا بلغ المخالف فيها الحجة وبين له الحق في ذلك واستمر في المخالفة، فحينئذ يقال له إنه مجتهد أخطأ وأثم بذلك. أما غيره ممن لم تتبين له المسألة حق البيان فهذا بالحقيقة لا يجزم بإثمه إلا في حالات يعني نادرة نص عليها أهل العلم. مثال على هذا القسم صفة الرحمة، الخلاف في صفة الرحمة لله جل وعلا، فهذه الصفة دلت عليها النصوص الشرعية وأثبتها أهل السنة والجماعة، بينما بعض أهل الكلام نفوا هذه الصفة عن الله جل وعلا. فحينئذ لا يمكن أن نقول إن الجميع مصيب، بل بالاتفاق المصيب في هذه المسألة واحد والبقية ماذا؟ مخطئون، والبقية مخطئون. ولأجل هذا القول بتصويب الجميع في المسائل القطعية هذا ممتنع عقلا، ممتنع ماذا؟ عقلا. والمصنف استدل على هذا بهذا الامتناع أنه لا يجوز أن يكون كل مصيب في المسائل القطعية، كل مجتهد في المسائل القطعية مصيبا، استدل على هذا بأننا لو قلنا بتعدد المصيبين للزمنا بذلك أن نصوب ماذا؟ نصوب النصارى في قبول أو في قولهم بصلب المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، ونصوب كذلك من قال بإنكار القضاء والقدر وهكذا، وحينئذ يترتب على هذا فساد عظيم لا يعلمه إلا الله. وهذا اللازم بحقيقة يعني لازم باطل، يعني لما نقول بتصويب الجميع وأن الجميع حينئذ يكونون على حق، وقد قال الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيه؟ ماذا يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا، أولئك الذين كفروا. فالكفار يحسبون أنهم على حق، فلو قيل إن الحق يتعدد فمعنى هذا أن كل من اعتقد قولا باطلا فهو على صواب، وهذا القول كما قلت لكم باطل باتفاق أهل الإسلام، والنصوص تدل على رد هذا القول، القول بتصويب الجميع في المسائل القطعية. إذن هذا هو أو هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون أو يكون الاجتهاد في المسائل الظنية، المسائل الظنية، وهذا كما هو الحال في غالب المسائل الفقهية، غالب المسائل الفقهية المسائل الخلافية، وإذا كانت مسألة خلافية تكون من المسائل من قبيل المسائل ماذا؟ الظنية، هذا في العام الأغلب. فهذا هو محل الخلاف الحقيقي في مسألة التصويب والتخطئة، محل الخلاف الحقيقي إنما هو في هذا النوع، وهو في المسائل ماذا؟ الظنية لا القطعية. فاختلفوا في هذا على قولين مشهورين. القول الأول وهو مذهب جماهير أهل العلم أن المصيبة فيها واحد أيضا كما هو الحال في المسائل القطعية، أن المصيبة فيها واحد، وهذا كما ترون هو ما رجحه المصنف رحمه الله، واستدل على ذلك بنص النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد أو فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والحديث في الصحيحين. والقول الثاني في المسألة أن كل مجتهد مصيب، أن كل مجتهد في المسائل الظنية مصيب. وعلّلوا هذا، علّل أصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه بأن الحكم في الحقيقة إنما هو تابع لاجتهاد المجتهد وظن المجتهد، لأن كل مجتهد هنا يجتهد المسألة ويظن أن قوله ماذا هو الصحيح، أليس كذلك؟ فالحكم في الحقيقة إنما يتبع ماذا ما في ظن المجتهد لا في ما هو في واقع الأمر. فلأجل هذا قالوا إن كل مجتهد ماذا، إن كل مجتهد مصيب. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، نذكر منها دليلا واحدا في حادثة لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، وتعلمون اختلاف الصحابة في هذا، فمنهم من أدركته الصلاة أو أدركتهم الصلاة وهم في الطريق لم يصلوا، فرأى بعضهم أن المقصود هو الاستعجال فصلى في ماذا، صلى في مكانه. وفهم بعضهم ظاهر النص وهو ماذا، أنه لا يصلي أن أحد إلا هناك في ذلك الموطن، فأخروا الصلاة حتى صلوها هناك. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين، قالوا فهذا يدل على أن كل مجتهد مصيب. وأجيب عن هذا بأنه هذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه الاستدلال به هو الخطأ، والسبب في هذا أنكم لم تفرقوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ماذا، لم يعنف، وما قال صوب، وفرق بين تصويب المجتهدين وبين عدم تعنيف المجتهدين. فلا يلزم من عدم التعنيف تصويب الجميع، لا يلزم من عدم التعنيف تصويب الجميع. فلأجل هذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث وكل ما شابهه من الأحاديث الأخرى. وقبل أن ننهي الكلام عن هذه المسألة، لا شك أن الراجح أن كل مجتهد، أن المصيبة واحد، سواء كان ذلك في المسائل القطعية كما هو بالاتفاق، أو في المسائل الظنية كما هو مذهب الجمهور. ومبنى المسألة، أصل المسألة مبنية على مسألة عقدية، وهذه المسألة هي: هل لله تعالى حكم معين في كل واقعة، أو أن حكم الله عز وجل تابع لظن المجتهد؟ فمن ذهب إلى الأول قال إيش، إن المصيبة ماذا واحد، لأن ماذا لله عز وجل حكم واحد، وقد ذهب إليه واحد من هؤلاء المختلفين، طائفة من هذه الطوائف المختلفة، فحينئذ يكون المجتهد ماذا واحد فقط والبقية مخطئون. ومن ذهب إلى أن الحكم حكم الله عز وجل إنما هو تابع لاجتهاد المجتهد وما يتوصل إليه علمه، فقال ماذا، فقال إن كل مجتهد مصيب. إذن هذا هو مبنى المسألة في الحقيقة، وكثير من المسائل الأصولية مبناها على مسائل عقدية، كما بينا لكم هذا في أول درس مضى، قلنا لكم إن أصول الفقه يستمد من العقيدة ومن اللغة العربية ومن الأدلة الشرعية. فهذه مثال للمسألة الأصولية التي كان استمدادها في الحقيقة من مسألة عقدية. هذا ختام المطاف في شرح ورقات إمام الحرمين، نسأل الله جل وعلا كما نفع بأصله أن ينفع بهذا الشرح، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم متقبلا عنده عز وجل، وأن يجعل هذا المتن وهذا الشرح سلما يرتقي به الطالب إلى درجات المجتهدين، وليس ببعيد هذا أبدا، فإن الله عز وجل يجعل ويصطفي من هذه الأمة من يدرأ عنها الشبهات ويرتقي بالعلم درجات. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، وقد أجزت بهذا المتن كل من حضر الدروس التسعة بتمامها، فمن حضرها ولم يتغيب فقد أجيز بهذا المثل، ومن لا فلا. طيب، ما هو الراجح إجازة هذه من إجازة الخاصة، من إجازة ماذا؟ معين من معين، نعم، من أرفع نوع الإجازة. وقد ذكرنا الإسناد في ثاني درس فيما أظن، نعم. ما هو الراجح في الأحاديث الواردة في استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة؟ هذه مسألة طويلة في الحقيقة، ونحن في درس أصولي وليس في درس فقهي. على كل حال، الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم أن التفريق بين حال البنيان وحال الفضاء، هذا الذي يدل عليه مجموع النظر في الأحاديث كلها، هذا الذي يظهرني والله أعلم. ما هو تحرير محل النزاع؟ تحرير محل النزاع هو بيان محل الخلاف من محل الوفاق في المسألة، وكثيرا ما فعلنا هذا فيما تذكرون في أمثلة أو المسائل السابقة، قلنا بتحرير هذا نقول، فنذكر صورة متفق عليها ونذكر صورة مختلفة، هذا هو المقصود بتحرير محل النزاع. ما هو القياس مع الفارق؟ لما يقول الأصوليون أو الفقهاء وهو قياس مع الفارق، هو مقصودهم بيان الفرق بين الفرع وبين الأصل، وأن المناسبة التي دعيت بين الفرع والأصل غير صحيحة، من جهة أنها وجدت في الأصل ولم توجد في الفرع. ما هي الطريقة المثلى في بحث المسائل المختلفة؟